إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الوضوء عبادة عظيمة وقربة جليلة يتعبد بها المرء ويتقرب بها إلى ربه تبارك وتعالى، وهو فرض من فروض الأعيان، يجب على كل مسلم ومسلمة إذا أراد الصلاة أن يتوضأ. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء معاشر المسلمين عبادة يسيرة سهلة ميسورة، ولهذا قال الله سبحانه في آخر آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وصفته أن ينوي المصلي أو المصلية الوضوء للصلاة، أو ينوي رفع الحدث، والنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها. ثم يسمي الله تبارك وتعالى، يقول: بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات، يأخذ بكفه ماء فيجعل نصفه للمضمضة ويجعل نصفه للاستنشاق، ثم يستنثر بيده اليسرى، يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه كذلك ثلاث مرات، يأخذ بكفيه الماء فيغسل وجهه من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، وإن كان على وجهه لحية خفيفة ترى البشرة من خلالها فإنه يغسل ظاهرها وباطنها، وإن كانت عليه لحية كثيفة فيكتفى بغسل ظاهرها، ثم يغسل يديه، يبدأ باليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق، ويغسل المرفق حتى يشرع في العضد. وكثير من الناس يخطئ فيغسل يده من مفصل الكف إلى المرفق، ويكتفي بغسل كفيه في بداية الوضوء، وهذا خطأ. فعند غسل اليدين مع المرفقين تبدأ من أطراف الأصابع وتغسل يدك من أطراف الأصابع إلى المرفق، تغسل اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ثم تمسح برأسك مرة واحدة تبل يديك، ثم تبدأ بمقدم رأسك وتذهب بهما إلى مؤخرة الرأس، ثم ما بقي من بلل في اليدين تمسح به الأذنين، فتدخل السبابتين في صماخ الأذنين، وتمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، ثم تغسل رجليك، تبدأ باليمنى فتغسلها مع الكعبين، ثم اليسرى كذلك، تفعل ذلك ثلاث مرات، وإن شئت غسلت الوجه مرتين واليدين مرتين والرجلين مرتين، وإن شئت غسلت الوجه مرة واليدين مرة والرجلين مرة، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة الوضوء يسيرة وسهلة، ومع ذلك جعل الله عز وجل لهذا الوضوء فضائل عظيمة، وجعل له ثواباً جزيلاً، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يطلع عليك فيها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يحافظ عليه إلا مؤمن. ولهذا جاء الوعيد الشديد في من تهاون في الوضوء فلم يوصل الماء إلى العضو كاملاً، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يتوضأ فلا يصل الوضوء إلى الأعقاب، فلا يصل الوضوء إلى العقب وهو مؤخر القدم، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وتحت هذا الوعيد يدخل الرافضة عليهم لعائن الله، فإنهم لا يغسلون أقدامهم عند الوضوء، وإنما يكتفون بالمسح ويقتصرون على نصف القدم، فيمسحون إلى معقل الشراك. فالوضوء وإيصال الماء إلى أعضاء الوضوء كاملة لا يحافظ على ذلك إلا مؤمن. ومن فضائل الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الطهور شطر الإيمان. وفي لفظ: الوضوء شطر الإيمان، يعني نصفه. واختلفت عبارات أهل العلم على معنى هذا الحديث، وأقرب العبارات عبارتان: الأولى أن معنى الطهور شطر الإيمان أي أن الوضوء نصف الصلاة، فإن الله عز وجل سمى الصلاة في كتابه الكريم إيماناً فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فالوضوء نصف الصلاة لأنه مفتاحها كما في الحديث: الطهور مفتاح الصلاة. ولهذا العلماء يبتدئون في كتب الفقه بالطهارة قبل الصلاة لأنها المفتاح، ولأنها كما يقول أهل العلم تخلية والصلاة تحلية، فكانت الطهارة وكان الوضوء نصفاً بهذا الاعتبار. والمعنى الثاني أن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه، والطهارة بالماء تختص بتطهير الجسد وتنظيفه. فكانت خصال الإيمان قسمين: أحدها يطهر الظاهر وهو الوضوء، والآخر يطهر الباطن. فكان الوضوء نصفاً بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. ومن فضائل الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من أثر الوضوء. وهذه بشارة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، بأن الله عز وجل جعل لها علامة تتميز بها بين الأمم، فتأتي هذه الأمة يتلألأ أو تتلألأ وجوهها وأيديها وأرجلها بالنور من أثر هذه العبادة العظيمة. ولهذا يقول أهل العلم: الوضوء من الوضاءة، وهو النور والحسن والجمال. فيكرم الله تبارك وتعالى هذه الأمة بهذه العلامة العظيمة. لما كرروا الوضوء على هذه الأعضاء في هذه الدنيا ابتغاء وجه الله وطلباً لثوابه، جعل لهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. وفي الصحيح أيضاً قال عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وكما نعلم أن من دخل الجنة من الرجال والنساء يحلون من أساور من ذهب ومن فضة ومن لؤلؤ، فيتزين ساعد المؤمن والمؤمنة بهذه الجواهر من الذهب والفضة واللؤلؤ. لما كانوا يغسلون هذه الأعضاء في وضوئهم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومن فضائل الوضوء ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب. فمن رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته أن جعل لنا هذه الفرصة العظيمة وهذه النعمة الكبيرة. فكلنا خطاء في يومه وليلته، كلنا خطاء في يومه وليلته، يعني الأخطاء والخطايا الصغيرة، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، كما مر معنا في صيام عاشوراء ويوم عرفة. لكن الذنوب الصغيرة لا يسلم أحد منها في يومه وليلته، فتأتي هذه الفرصة العظيمة الوضوء، فيتطهر العبد من هذه الآثام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذه الأعضاء، أعضاء الوضوء، خاصة الوجه واليدين والرجلين، أكثر الأعضاء وأقرب الأعضاء ملامسة للآثام. فيأتي هذا الوضوء ويطهرها. وفي الصحيح أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. الله أكبر. وفي الصحيح أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يكفر به الخطايا، على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. تعمم هذا العضو من أعضاء الوضوء بالماء وأنت تكره، إذا كان في شدة برد أو في شدة حر والماء حار فتكره، ومع ذلك تسبغ وتعمم العضو بالماء. وهكذا إذا كان بالجسد ألم من استعمال الماء، إسباغ الوضوء على المكاره مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ومن فضائل الوضوء ما جاء في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، أو إذا توضأ العبد المؤمن فأحسن الوضوء، ثم قال حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا ذكر ودعاء يدعو به المسلم في نهاية وضوئه، كما أنه في بداية وضوئه يقول بسم الله. ولا شيء من الأدعية أو الأذكار بينهما، وكل ما جاء من دعاء أو ذكر أثناء الوضوء وأثناء غسل أعضاء الوضوء فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت أن يذكر البسملة في بداية الوضوء، وأن يذكر هذا الدعاء العظيم، وأن ينطق بالشهادتين في نهاية الوضوء فتفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ألا فليفرح المصلون والمصليات بهذا الثواب العظيم وبهذه النعمة العظيمة وبهذا الفضل الكبير؟ هذا في فضل الوضوء والمحافظة عليه، فكيف بالصلاة والمحافظة عليها؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويا حسرة من ضيع الصلاة، ويا حرمان من ترك الصلاة، كم يفوته وكم يذهب عليه من هذه الفضائل وهذه الكرامات وهذا الثواب الجزيل. نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى إلى أن نلقاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن الوضوء طاردٌ للشيطان، لا سيما عند ثوران الغضب وثوران الشهوة، خاصةً في من لم يكن بذي زوجة، فيأتي الوضوء يخفف هذه النار، نار الغضب ونار الشهوة. فعند الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليتوضأ. فهذه النار من الشيطان، نار الغضب ونار الشهوة المحرمة من الشيطان، فيأتي الماء فيطفئها. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أو كما في الصحيح: إذا قام أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وكم ذكر الأطباء في هذا الزمان بعد أن أجروا أبحاثاً في فوائد هذه الجزئية من جزئيات هذه العبادة العظيمة الوضوء، ذكروا فوائد هذه الجزئية: الاستنشاق، وهو جذب الماء إلى الأنف، ثم الاستنثار، وهو إخراج هذا الماء من الأنف. ذكروا له فوائد عظيمة، لكن الذي يهمنا قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإذا استنشق ثم استنثر طرد الشيطان. وهكذا في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا نام 3 عقد، ويضرب عليها عليك ليلا طويلا. قال: فإذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد 3، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أي وإن لم يقم من منامه فيذكر الله ويتوضأ ويصلي أصبح خبيث النفس كسلان. فالوضوء طارد للشيطان معاشر المسلمين، ومع ذلك قد يدخل على العبد من هذا الباب، من باب الوضوء، فيوقعه في الوسوسة ويعذبه عذابا شديدا بيديه، أي يعذب العبد نفسه بيديه أثناء الوضوء. وهذا الذي يحصل من بعضهم ممن استجاب لوساوس الشيطان وانقاد له في هذا الباب. ولهذا قال بعضهم: أول ما يبتدئ الشيطان بالوسوسة في باب الوضوء، فتراه يظل في الوضوء الساعات الطويلة في معارك شديدة مع النية، في معارك شديدة مع غسل أعضائه، يصب الماء صبا ويدلك الأعضاء دلكا وهو لا يرى أنه قد توضأ. ربما استهلك بركة من الماء وهو يظن أن في وضوئه خلل، تمضي عليه الأوقات، تذهب عليه الجماعة، ربما خرج وقت الصلاة وهو ما زال يتوضأ، يخرج مبتلا من رأسه إلى قدميه حتى ثيابه يبلها وهو يرى أنه لم يتوضأ وضوءا صحيحا. يتلاعب به الشيطان فيعذبه بيديه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا عبد الله، يا من ابتليت، أو يا من أراد الشيطان أن يدخل عليك من هذا الباب، لا تستجب ولا تنقاد لوساوس الشيطان، وتوضأ بالماء القليل ولا تسرف، لا تسرف في الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلوات الله وسلامه عليه. رأى بعض الموسوسين عالما يتوضأ بماء قليل فسخر منه، قال: يا أيها العالم، إني أنغمس في النهر ثم أخرج منه فلا أرى أني قد توضأت وضوءا صحيحا. قال: قد رفعت عنك الصلاة وسقط عنك التكليف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3، ومنهم والمجنون حتى يفيق وأنت هو. فالوساوس نوع من الجنون ونوع من مداخل الشيطان. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فلا تستجب ولا تنقاد لوساوس الشيطان، وتوضأ بالماء القليل، وتوضأ كما أمر الله تبارك وتعالى وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت كما قال العلماء يكره الإسراف في الماء، ولو كنت على شط نهر جار. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله جل وعلا أن يغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وأن يفتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.